سابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا صليت منفردا هل يجب علي رفع صوتي بتكبيرة الإحرام وكذلك رفع الصوت بتكبيرات الانتقال أثابكم الله؟ العبرة في من صلى منفردا أن ينطق، إذا نطقت وحصل المعتبر من خروج الحروف من فمك بالصوت المخافض أو بالصوت العالي أجزأك، ولكن السنة في من صلى وحده أن لا يجهر بصلاته ولا يخافت بها، وأن يبتغي بين ذلك سبيلا، وهذا على الأصل في قيام الليل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو أصل عند العلماء، ولذلك قال الفقهاء يجهر بقدر ما يسمع نفسه فيما يجهر به، فيرفع صوته إذا صليت الفجر وأنت لوحدك في سفر أو نحوه تقرأ الفاتحة بقدر ما تسمع نفسك، فهذا قدر الإجزاء فيما يجب فيه الجهر، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.